كالتمر والسمن والأغذية يقال لها حس. نعم. أو بالثريد أو بغير هذا المال على حسب حال الناس وقدرتهم، لكن لا يجوز الإسراف والتبذير، بل يجب الاقتصاد حتى لا يضيع الطعام ولا يصرف في غير محله. أما إذا صنع طعاما للناس وفق قيسره فإنهم يصدق بها الفقراء والمحرومين ولا يبقى في القمائم، ولكن يصدق بها المحتاجين. وإذا لم يوجد محتاج يوضع في محل نظيف طيب حتى تأكله السباع أو الدواب أو يأخذه الناس لحاجة دائمها عندهم، ولا يقع في القمامة ولا في محل ممتهن، بل يوضع في محل نظيف محل بعيد عن الامتهان حتى يأخذه من يحتاج إليه أو تأكله الدواب إذا بقي شيء من الوليمة، مع تحري الاقتصاد وتحري عدم وعاة المال. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هو رأيكم أيضا لو تكرمتم في استعمال العروس للثوب الأبيض الذي أصبح عادة في أغلب البلدان، خاصة وأن هذا الثوب غالي الثمن وتستعمله العروس ليلة الزفاف فقط؟ لا أعلم له أصلا، وينبغي للناس أن ندخل العروس فيها من المتابع التي ليس فيها تكلف ولا إصلاح ولا تأسم بأعمال الكفرة. من ينبغي للمؤمن والمؤمنة وجميع المؤمنين أن يتحرروا الشيء الذي ليس فيه تكلف وليس فيه مشابهة لأعداء الله ولا مشابهة للرجال. وهذا الثوب الأبيض إذا كان ليس فيه تشبه بالرجال ولا بالكفرة، ولكن من لبس النساء على طريقة النساء وتفصيل النساء وخياطة النساء فلا حرج فيه. أما إذا كان التكلف وغلاء أو تشبه بأعداء الله أو تشبه بالرجال فلا يجوز. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. هل يمكن للمرأة أن تختلي عند الضرورة برجل تأمنه كزوج الأخت مثلا عندما يقوم بتوصيلها من مكان لآخر؟ لا يجوز المرأة أن تختلي بالرجل سواء كان زوج أختها أو كان أخا زوجها أو غيرهما، لأن ذلك في خطر عظيم ومخالفة للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلو أن يخرج من امرأة فإن الشيطان تركهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلو الرجل من امرأة إلا ومعه ذو محرم. فالواجب على المرأة أن تحذر الخلوة من الرجل مطلقة ولو كان ثقة، ليس لها الخلوة من الرجل، لأن هذا مخالف لصريح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الشيطان يغلب على الجميع. فالواجب الأخذ بالسنة، التمسك بما شرع الله، والحذر مما حرم الله، وأن لا تخلو برجل لا في طريقه إلى مدرسة ولا في طريقه إلى وليمة ولا غير ذلك، بل يكون معه مثالث، إما امرأة ثقة أو رجل ثقة أو نحو ذلك من ينزل به حكم الخلوة. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن أحد بعد يوم هذا على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان. والمقصود بهذا البعد عن الخلوة وعن الذهيبة. فالحاصل أن دخول الإنسان المرأة أو جلوس معها وحدهما أو حملها في السيارة وحدها ليس معها ذلك في خطر وفي خلوة لا تجوز. جزاكم الله خيرا. سواء كان ذلك داخل المدينة أو خارجها؟ نعم، لكن إذا كان في السفر يكون أشد تحريما. إذا كان سفرا يكون أشد في التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا إلا مع ذي محرم. أما في داخل المدينة فلا بأس أن يكون معهما ثالث، لأنه لا يسمى سفر. نعم. ولو كان غير محرم كالسواق ومعه أمه أو معه أخوه أو معه رجل آخر أو امرأة أخرى تزول بها الخلوة. أيوة. على وجه ليس فيه ريبة، يعني على طريقة ليس فيه ريبة ولا نعم. شبهة. نعم. جزاكم الله خيرا.